إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل في آخر ما قرأنا من التفسير في درس أمس: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقلنا إن الله عز وجل يوجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كافة، أن يدخل جميعه في الإسلام، وأن يوحد همه وأن يربط قصده بالله والدار الآخرة، وأن لا يكون مشتتا، فيدخل في الإسلام متى كان له فيه هوى ومتى كان له فيه مصلحة، ويخرج من الإسلام متى كان له فيه مصلحة، فيجعل الإسلام بمثابة المستودع، يدخل فيه ما يشاء ويخرج منه ما يشاء، فيأخذ من الإسلام الذي يشتهي فيدور الإسلام معه ولا يدور مع الإسلام. والأصل في الإنسان أن يدور مع الإسلام حذو القذة بالقذة، ولا يدور الإسلام معه. ولذا قال الله تعالى بعد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالذي يفرق الإسلام إنما هو في حقيقة أمره متبع لخطوات الشيطان. ولم يقل الله عز وجل: ولا تتبعوا الشيطان، وإنما قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان قد يفتح على الإنسان أبواب خير كثيرة ليصده عن باب واحد له فيه تعلق وله فيه عادة. ولذا يا إخوة، الواجب على الإنسان دائما أن يحكم بدايته حتى تسلم نهايته، ومن لم يحكم البداية لم يسلم في النهاية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. وهذه العداوة صفتها أنها مبينة ظاهرة، كيف لا والشيطان هو الذي أخرج أبوينا من الجنة، والشيطان هو الذي ينازعك يا عبد الله على أن تدخل الجنة. ثم قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن ابتعدتم عن هذا الطريق وأبيتم من المعصية فاعلموا أن الله عزيز، أن الله غالب. ولذا العرب تقول كما قلنا: من عز بز، من غلب ظفر. فإن ابتعدتم عن هذا الطريق، عن طريق الإسلام كافة والدخول فيه كافة، فأنتم تتعاملون مع الله، والله الذي تتعاملون معه ناسب أن يذكر سبحانه في هذا المقام فيقول: فاعلموا أن الله عزيز، عزيز أنه هو الغالب، وحكيم لأنه سبحانه هو الذي يمهل، فليس كل عاصي الله عز وجل يقسمه ويأخذه، وإنما هنالك صنف من العصاة الله عز وجل يعطيهم فيطغيهم، ثم يملي لهم فيستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما يكونون أحد في وقت هم أحوج ما فيه إلى الله، فإن الله عز وجل يكيد بهم بخلاف المؤمنين، فإن الله يكيد لهم، الله يكيد للمؤمن يحفظه. قد تظهر في كثير من ظواهر الأمور أن المؤمنين مبتلون، لكنهم في حقيقة الأمر من يعلم ويعرف صفات الله ويعرف الله عز وجل بصفاته وأسمائه وأفعاله الجميلة الجليلة الكاملة يعلم أنه يعيش في رحمة، وهذه الرحمة لا يستطيع أحد أن يعبر عنها ولو كان من أفصح الفصحى، لأنه يعيش في جنة وجنة المؤمن في قلبه، فإنه يرضى عن ربه ولا يسخط عليه، فمهما وقع به فهو يتذلل لمحبوبه وخالقه ورازقه ومعبوده وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل تهديدا للكافرين، يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يهدد الله تعالى الكافرين بقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يوم القيامة يأتي لخلقه ويفصل بينهم القضاء، كيف يأتي ما ندري، كنزوله في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل لا أدري، لا أدري. ولذا لما قيل لإسحاق بن راهويه: كيف ينزل الله؟ قال: قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. فهذه صفات خبرية، هذه صفات خبرية تتعلق بالمشيئة والإرادة، يثبتها أهل السنة. فأهل السنة يثبتون لله نوعين من الصفات: صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل كالإرادة والسمع والبصر والعلم، وصفات خبرية تتعلق بالمشيئة نثبتها كما أثبتها ربنا عز وجل دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تخييل، كما أخبر ربنا عز وجل. نؤمن بمراد الله على مراد الله، ونؤمن بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه من صفات ربه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي. فصفات الفعل صفات تنفك عن الله عز وجل، تتعلق بمشيئة الله، مثل النزول، مثل الحب البغض، مثل الإتيان. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، أن له الذكرى وقد قضي الأمر. وقد ذكر ابن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم من العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحد واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها وكلهم يحيد عن هذه الشفاعة ويقول: اللهم نفسي نفسي، فإني فعلت كذا، ويذكر ذنبه، فاذهبوا إلى فلان، فيأتون يخرجون من آدم، يأتون إلى موسى، ثم إلى عيسى، وهكذا، وإلى نوح، وهكذا حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي، أي الله عز وجل، لفصل القضاء بين العباد. فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجر من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطة والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. عليه حال هذا اللفظ في شيء، لكن معنى الذي ذكره وارد في أحاديث ثابتة في الصحيحين، وهو الشفاعة وإتيان الله عز وجل لفصل القضاء، هذا ثابت في الصحيحين. إذن الله عز وجل يهددهم، يهدد ذاك الصنف الذي أبى أن يدخل في السلم كافة بذاك الموقف العصيب الخطير الذي لا بد للإنسان أن يلقاه، وهو أن يمثل وأن يقف بين يدي الله، وأن يذكره الله عز وجل بأفعاله بذنوبه. يقول الله عز وجل في المحشر لكل واحد: يا فلان، ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ وكل واحد من البشر من لدن آدم إلى قيام الساعة يظن أن الحساب خاص به. فالله عز وجل جل في علاه كما يسمع الناس على اختلاف أصواتهم في آن واحد، فهو يحاسبهم في آن واحد. فهؤلاء الذين أبوا إلا أن يدوروا مع أهوائهم وأن يدوروا الإسلام معهم، فمتى كان لهم مصلحة في الإسلام أخذوه، ومتى لم تكن لهم مصلحة نبذوه. هؤلاء يهددهم ربنا عز وجل بهذا الموقف، موقف الفصل الذي يأتي فيه ربنا عز وجل لقضاء والملائكة لقضاء الأمر. ثم قال الله عز وجل: وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، متى يستقيم حال الإنسان حتى يتيقن أنه سيقف بين يدي الله وأنه سيرجع إلى الله، وإنه لن تغيب عن من أفعاله وأقواله، لن تغيب عن ربه، لن يغيب عن ربه منها شيء. فحينئذ يتقي الله. أما الإنسان السادر الغافل الذي يعلم أن له ربا ولكن لا يعرف هذا الرب، لا يعرف أن هذا الرب يسمع ويبصر ويعلم، فحينئذ يطغى. ولذا ما يعصي أحد الله إلا وهو يجهل الله. والإنسان كلما علم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ازداد قربه من ربه. ومن وجد الله لم يفقد شيئا، ومن فقد الله لم يجد شيئا. من وجد الله لم يفقد شيئا، ومن فقد الله لم يجد شيئا. ثم بعد هذا السياق ذكر الله عز وجل مرة أخرى بني إسرائيل، وقد ذكرنا أن سورة البقرة مدنية، وأن الله عز وجل ذكر ثلاثة أصناف في أولها: المنافقون أو المؤمنون والكافرون والمنافقون، وفصل في صفات المنافقين. ثم ذكر بني إسرائيل، وكان الناس كفار ومنافقون وأهل الكتاب في زمن رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، وأخطر هؤلاء الأصناف المنافقون، ثم بنو إسرائيل، ثم اليهود. فصل الله عز وجل في صفاته، وذكر لنا كثيرا من قصصهم، وذكر لنا نفسياتهم. وبنو إسرائيل قوم أرسلت لهم رسل تترى، فالعاقل من نظر إلى سنة الله الكونية وكيف فعل الله بالأقوام السابقة، وهذا مقصد من مقاصد القرآن، القرآن مليء بذكر القصص، قصص الأمم السابقة. هذا مقصد، ينظر الإنسان ويعلم سنته الكونية لله، سنن، قواعد، معادلات لا تتخلف أبدا ما دامت الحياة موجودة، فهذه السنن موجودة لا تتخلف أبدا، ذكرها في القرآن. ولكن ينبغي أن نقرأ القرآن ونحن نعلم كيف فعل الله بالأقوام السابقة، لماذا ذكر لنا ربنا ذلك، حتى نعلم ماذا يحب فنفعله وماذا يكره فنتجنبه. فإن فعلنا الذي فعلوا وحل بنا الذي حل به، فالله أدل العادلين. يقول الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن سنته ما من أحد عاش في نعمة فإنها لا تزول عنه إلا إن غير وبدل، فإن حافظها فإن الله يحفظها عليه، فإن غير وبدل فالله يغير ويبدل. وإذا قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون، يسخرون جاءت بفعل إيش؟ مضارع، وفي الفعل المضارع معنى التجديد والدوام. فمن صفة الذين كفروا أنهم يسخرون، هذه صفة لهم، ويتشبه بالكفار بعض المسلمين فيسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أتدرون لما يسخرون من الذين آمنوا؟ لأنهم يظنون أن الجنة في الدنيا، وهؤلاء المساكين محرومين، أحد منهم شاب ومطلق لحية لا يحدث النساء ولا يتكلم مع البنات، كابي مكبوت، هو يسخر. إذا هذه موازينه حق له أن يسخر. فربنا قال عز وجل: زين الذين كفروا الحياة الدنيا، هذه الدنيا وشهواتها وملذاتها هي وموازينها هي التي تدفعه لأن يسخر. فقالوا: يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ما هو الميزان يوم القيامة؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اضبطوا موازينكم يا من تسخرون، فأنتم تزنون بموازين ظالمة وموازين زائلة. والميزان ينبغي أن يبقى دائم، الميزان ينبغي أن يبقى دائما ولا يزول. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة، شاهدوا أشياء كثيرة جدا بنو إسرائيل. الله كان ينزل عليهم المن والسلوى، ومن شدة ما رأوا طلبوا من موسى أن يروا الله جهرا، كيف رأى الناس بعضهم بعضا، طلبوا أن يواجهوا الله عز وجل. يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به. كم شاهدوا مع موسى عليه السلام من آية بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر، ومن إنزال المن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بها الكفر والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها. الكافر جنته الدنيا لا يعرف الجنة جنة الآخرة. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم أو يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسراهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. من سبب سخرية الكفار بالمؤمنين الإنفاق. لماذا هؤلاء ينفقون؟ هؤلاء لا عقل لهم، كيف يضيعون أموالهم؟ ولذا إخواني هنا لفتة ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نعلمها علم اليقين. نفسية الإنسان لها أثر في فهم الكلام. فالطيب إن سمع كلاما حمالا للوجوه يحمله على الأمر الطيب، والخبيث إن سمع كلاما حمالا للوجوه يحمله على خبيث. تأملوا معي مثلا قول الله تعالى، قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، آية كتاب الله، سمعها أبو الدحداح فخرج من بستانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كم من عذق رداح يوم القيامة لأبي الدحداح. فخرج من بستان له فيه 600 نخلة وسمعت يهود قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالت اليهود لما سمعت الآية إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يريد منا القرض، الله يريد منا القرض، ومن الذي يطلب القرض؟ الفقير. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما الذي جعل أبو الدحداح يفهم الذي فهم واليهود تفهم الذي فهمت؟ والآية هي هي، الآية بحروفها هي هي، لكن نفسية أبو الدحداح طيبة فلم يفهم من الآية إلا الشيء الطيب، ونفسية اليهود خبيثة فلم يفهموا من الآية إلا والعياذ بالله تعالى الخبث. ولذا أغلب سخرية الكفار من المؤمنين لما يروهم ينفقون. المؤمن لما ينفق لماذا ينفق؟ هو ينفق من أجل نفسه. المؤمن لما ينفق ينفق من أجل نفسه. وإذا كان بعض الصالحين بعض السلف ويذكر هذا الحفاظ شراح الحديث في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يقول كان بعض السلف إذا جاءهم السائلون الذين يطلبون المال يقولون يا مرحبا بقوم يحملون أموالنا من دار إلى دار. يعني السائل ننقل المال من دار لدار، فهو ينفق لنفسه حتى يدخر في الدار الباقية ويأخذ هذا المال من الدار الثانية. الإنسان له داران، ثانية وباقية، في السعيد من حول ماله من الثانية إلى الباقية. لذا عائشة لما ذبحت الشاة وأبقت لها الفخذ فقالت خرج كل شيء إلا الفخذ، فقال لا بقي لنا كل شيء إلا الفخذ. النبي يقول لعائشة كل شيء لنا إلا الذي أكلناه فهو ليس لنا. فالكفار يسخرون من الذين آمنوا بهذا، ولذا الله عز وجل يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وناسب أن يقول في آخر الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب، لأن الكفار موازينهم الدنيا. وأكثر ما يظهر هذا الميزان في مسائل النفقة والصدقة، فناسب أن تكون خاتمة الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء لا تعداد له في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله تدرج معنا عز وجل حتى يؤدبنا ويربينا ويعلمنا، فقال لنا لله ملك السماوات والأرض، أنت وما تملك وما في السماوات وما في الأرض لله. ثم قال الله لنا ولله ميراث السماوات والأرض، لله ميراث. شو يعني ميراث؟ يعني هو بين يديك عارية، ثم تموت وتتركه ميراثا لله، ملكك إياه مدة، ثم ملكك إياه مدة، ثم قال وفي أموالهم حق معلوم، أثبت لك مالا. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفق والله يعوض الذي أنفق. ثم بعد ذلك من باب الترغيب قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجعل عطاء المؤمن قرضا، مع أن لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في الصحيح إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما كل يوم صبح ينزل ملكان كما في الصحيح، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا اخلف على من ينفق، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذا الزكاة معناها النماء، معنى الزكاة النماء، فالذي يزكي هو ينمي ماله. وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله من يهدي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى ابن جرير عن ابن عباس، اكتب ابن جرير ابن ساقطة، روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا بعث الله النبيين؟ لما غير الناس وبدلوا، لما وقع فيهم الشرك أرسل الله النبيين. كان الناس قبل ذلك موحدين، فلما وقع الشرك أرسل الله النبيين. لماذا يرسل الله الأنبياء؟ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، قال في مهمة النبيين قال به معرفين أنهمة النبيين الأنبياء أربع مهام، به معرفين يعرفون الناس الله، وإليه داعين يدعون الناس إلى الله، به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. هذه مهمة النبي. كان الناس أمة واحدة، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقيل أقوال أخرى، والصحيح قول ابن عباس وهو أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، ولهذا قال الله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي الظلم هو سبب الخلاف، هو سبب الحيدة والخروج عن دين الله، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون آخر الأمم، ولكننا مع هذا ولله الحمد الأولون يوم القيامة. الناس يوم القيامة في الجنة 120 صفا كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود، نحن من بينهم 80 صفا، فنحن شطر أهل الجنة وزيادة، نحن ثلثاء أهل الجنة. فيا ربي لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود السبت، وبعد غد للنصارى الأحد. فالله عز وجل نحن أمة الجمعة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هدانا الله عز وجل، هدانا الله عز وجل لما اختلف فيه من قبلنا. وقال الربيع بن أنس في تفسير هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا، أي كان الذين آمنوا من هذه الأمة على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، فهدانا الله لما اختلفوا فيه، بمعنى أننا بقينا على الأصل، على الجادة، على ما كان عليه الأنبياء قبل أن يقع الشرك. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، إن رسلهم قد بلغوهم وإنهم قد كذبوا الرسل. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، هذه الآية تخرج العبد من الضلالات والفتن، وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له. قاله ابن جرير والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه أو فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء استفتاح لقيام الليل خاصة, دعاء استفتاح لقيام الليل خاصة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء يسن الإنسان إن قام الليل أن يقوله. ولذا ما حوج الأمة بهذا الدعاء, فهو كما قال أبو العالية المخرج من الشبهات والفتن والضلالات. وهذا الدعاء أحوج ما تحتاجه الأمة لما تقع في حيص بيص, لما تقع في فرقة, لما تشتبه عليها الأمور وتتداخل وتكثر الفرق وتكثر الآراء وكل يدلي بدلوه, ولا سيما في هذا الزمان. فما أكثر أئمة الضلالة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش علينا الدجال, ولكن خشي علينا أئمة الضلالة, خشي علينا أئمة الضلال الذين يتكلمون في الدين بجهل أو يتكلمون في الدين بهوى والعياذ بالله تعالى. فالناس أحوج ما يحتاجون, لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي الله في قيام الليل يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنحن أحوج بأن ندعو وأن نكثر من الدعاء في قيام الليل بمثل وبالدعاء عامة, أن يكثر الإنسان بقوله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالإنسان لا يوفق إلا بتوفيق الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس غد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.